الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا اجتمع الأمر بالشيء والنهي عن مجاوره كالصلاة في الدار المغصوبة، فما مذهب الجمهور في صحة الصلاة؟ هل تصح أو لا تصح؟ صح. أحسنت، تصح لانفكاك الجهة. أحسنت. طيب، نريد مثال آخر لانفكاك الجهة. من صلى في ثوب حرير. نعم، الصلاة في ثوب حرير. نعم، الصلاة في المقبرة. في المقبرة، أحسنت. ما نهي عنه لوصفه اللازم له كصيام يوم العيد وطواف المحدث، ما مذهب الجمهور؟ الصحة أو الفساد؟ الفساد. أحسنت. ما الصحيح في مسألة النهي بعد الوجوب؟ ما الذي يقتضيه النهي؟ ما أفاده قبل الوجوب. نعم، يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. ليس الأمر بعد الحظر، هذه مسألة أخرى. النهي بعد الوجوب، لا تفعل بعد افعل، يفيد التحريم. يفيد التحريم. أحسنت. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة بن عاصم رحمه الله: النسخ غير مستحيل عقلا، وقد أتى شرعا وصح نقلا، والحد فيه رفع حكم شرع، والحد فيه رفع حكم شرعا، قد سبق العلم به أن يرفعا، يدخل في السنة والكتاب، إذ بهما النسخ بلا ارتياب، وما عدا هذين يلفى راسخا، ولا يكون لسواه ناسخا، وما عليه أجمع في المصحف، ليس بنسخ لمزال الأحرف، وتنسخ الآيات بالآيات، واختلفوا بالمتواترات، والنسخ بالآحاد في ذاك امتنع عند سوى الباجي وهو المتبع، والنسخ في تلاوة أو حكم نو، كليهما معا جوازه رووا، وسنة بها وبالقرآن مع خلف بآحاد تواتر رفع. نعم، لو زدتم. والنسخ للفحوى ويبقى الأصل يمنع، والعكس الجواز يتلو، وغير ما يختار ذو قولين بالمنع والجواز في الأمرين. نعم، بارك الله فيكم. هذا باب النسخ. والنسخ في الأصل اللغوي يطلق على الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر إذا أزالته. ويطلق أيضا على النقل، تقول نسخت ما في الكتاب، أي نقلته مع بقاء أصله. قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال رحمه الله: النسخ غير مستحيل عقلا، بل هو جائز عقلا إجماعا، فإنه يصح في العقل أن يكون الشيء مصلحة في زمن فيأمر الشرع به، ثم يكون مفسدة في زمن آخر فينهى الشرع عنه. وقد أتى شرعا وصح نقلا، النسخ جائز شرعا وقد صح وقوعه نقلا. ومن دليل ذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. والآيتان نص على وقوع النسخ، وقد وقع النسخ إجماعا كنسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، وقد أنكرته يهود. ويكفي في الرد عليهم أنهم يقولون إن شريعتهم ناسخة للشرائع التي قبلها. ومن ينكره يقول إنه يلزم عليه البداء، والبداء تغير الرأي لتجدد علم، وهذا مستحيل على الله تعالى. وهذه الدعوة غير صحيحة، لأن الله تعالى عالم بأن هذا الحكم سينسخ، فهو سبحانه وتعالى حين شرعه لوقت معين هذا الحكم فيه هو الأصلح للعباد، ورفعه أيضا لمصلحة اقتضت رفعه. ثم قال رحمه الله: والحد فيه رفع حكم شرع قد سبق العلم به أن يرفع. عرف الناظم النسخ بأنه رفع حكم شرعي سبق علم الله برفعه، وقوله قد سبق العلم به أن يرفع ليس جزءا من الحد، ولكنه أراد به الرد على من منع النسخ لأنه يلزم منه في زعمهم البداء. فأجاب الناظم بأن الله سبحانه وتعالى عند تشريعه الحكم أولا كان يعلم الوقت الذي ستنتهي فيه صلاحية هذا الحكم وتبدأ صلاحية حكم آخر، فهو حكم ناسب مرحلة ثم جاء حكم آخر يناسب مرحلة أخرى. ثم قال يدخل في السنة والكتاب إذ بهما النسخ بلا ارتياب، يقول إن محل النسخ الكتاب والسنة فلا يقع في غيرهما. قال وما عدا هذين يلفى راسخا ولا يكون لسواه ناسخا. وما عدا هذين أي الكتاب والسنة يلفى يوجد راسخا أي ثابتا لا يقبل النسخ ولا يكون لسواه ناسخا، فما عدا الكتاب والسنة لا يكون ناسخا ولا منسوخا. فلا يقال هذا إجماع ناسخ وهذا إجماع منسوخ وهذا قياس ناسخ وهذا قياس منسوخ، فالإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا في زمنه صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت في كلام العلماء أن هذا النص منسوخ بالإجماع فإنهم يعنون بذلك مستند الإجماع، لأن الإجماع لا يصلح ناسخا. فمثلا الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة دل الإجماع على نسخه. عند الخمسة عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فضرب عنقه. وإجماع العلماء على أنه لا يقتل بل يجلد، والناسخ ليس هو الإجماع بل الناسخ مستند الإجماع. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل شرب الخمر فجلد، فقال رجل من القوم ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به، وهذا لا يقال إلا في رجل تكرر شربه للخمر كثيرا. وكذلك القياس لا يصح النسخ به لأن النص مقدم على القياس، فإذا خالف القياس النص كان القياس فاسد الاعتبار. قال وما عليه أجمع في المصحف ليس بنسخ لمزال الأحرف، يعني أن المتواتر المثبت في المصحف الذي أجمع الصحابة على إثباته وترك ما خرج عنه ليس إجماع الصحابة فيه ناسخا لما تركوه، لأن النسخ لا يقع إلا بالكتاب والسنة، وإنما ترك الصحابة ما لم يكتب في المصاحف من الأحرف سدا لباب الاختلاف في كتاب الله تعالى وحرصا على مصلحة اتفاق الكلمة. ثم قال وتنسخ الآيات بالآيات، أي ينسخ القرآن بالقرآن، وأدل دليل على جواز ذلك وقوعه، ومنه نسخ آية الاعتدال بالحول في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، بآية الاعتدال بأربعة أشهر وعشر في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال واختلفوا بالمتواترات، واختلفوا أي في نسخ الآيات بالمتواترات أي بالأحاديث المتواترة. من منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة تمسك بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله. وقال الجمهور إنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة لأن الجميع وحي من الله تعالى، والناسخ حقيقة هو الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الله. وأما ما استدل به من منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة من قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله، فالجواب عن استدلالهم أن الخيرية والمثلية المذكورة في الآية مراد بها الحكم، يكون الحكم خيرا وأنفع المكلفين أو يكون مثل الأول، فلا ينسخ حكم إلا ويأتي حكم خير منه وأنفع المكلفين أو يأتي حكم مثله. ومن أمثلة مشهورة على هذا نسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لكن أجيب عن ذلك بأن الناسخ هو آيات المواريث والحديث بيان لها. من أين تأخذ هذا؟ من أين تأخذ أن الحديث بيان للناسخ وليس هو الناسخ؟ ما أول الحديث؟ ماذا قبل لا وصية لوارث؟ ما قبل ذي حق. أحسنت. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إعطاء كل ذي حق حقه هو في القرآن في آيات المواريث. إذن الناسخ هو آيات المواريث والحديث بيان للناسخ. ثم قال رحمه الله والنسخ بالآحاد في ذاك امتنع، أي في الآيات والأحاديث المتواترة عند سوى الباجي وهو المتبع، أي هو القول المتبع المعمول به. يقول إن الجمهور على عدم جواز نسخ المتواتر من القرآن والسنة بالآحاد. ووجه قولهم بعدم الجواز أن المتواتر مقطوع به، وأما الآحاد فمضمون. والنسخ إبطال، وشرط المبطل أن يكون مساويا أو أقوى. وقال قوم بالجواز. ووجه القول بالجواز أن القطعية هو اللفظ، ومحل النسخ هو الحكم. القطعية هو اللفظ ومحل النسخ الحكم، والعمومات في وقوع النسخ لم تفرق بين متواتر وأحاد. وذهب إلى هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله إلى جواز نسخ القرآن بأخبار الأحاد، ومثل بنسخ إباحة الحمر الأهلية المدلول عليها بالحصر في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دام مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الحصر يدل على أن ما عدا المذكور مباح، ومن ذلك الحمر الأهلية. نسخ هذا بالسنة في تحريمه صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية، وكذلك في خيبر، والآية من سورة الأنعام وهي مكية، والنسخ كان في السنة السابعة في خيبر. فهذا مثال على نسخ المتواتر من القرآن والسنة بالآحاد. ومثله أيضا نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع، وجدات منه كسابقه أنه لم يذكر في الآية، فهو ناسخ لمفهوم الحصر في الآية المتقدمة. ومثله أيضا نسخ وأحل لكم ما وراء ذلكم بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. لكن من يمنع منه قد يجيب بأن هذا تخصيص لا نسخ. ثم قال رحمه الله والنسخ في تلاوة أو حكم نو كليهما معا جوازه رأوا. يقول إن النسخ في القرآن يقع على ثلاث أوجه. الوجه الأول نسخ التلاوة دون الحكم، وذلك كآية الرجم وهي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فقد نسخ لفظها وبقي حكمها، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء بعده. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، الحكم باق ونسوخه إنما هو اللفظ. والوجه الثاني نسخ الحكم دون التلاوة كآية عدة الحول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ حكمها وبقي لفظها. وكذلك الآية الأولى من آيتي المصابرة وهي قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. نسخ حكمها دون لفظها، فهذا من نسخ الحكم دون التلاوة. والوجه الثالث نسخ الحكم والتلاوة، كان في قول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فآية 10 الرضعات منسوخة التلاوة والحكم. طيب، وآية 5 الرضعات عند الحنفية المالكية الذين قالوا إن مطلق الرضاء محرم، ما نوع النسخ فيها من هذه الأنواع الثلاثة؟ الرسم والحكم مع شهر. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. هي نسخت تلاوة وحكمة عندما قال إن مطلق الرضاء محرم. طيب، وعند الشافعية الحنابلة الذين قالوا بمدلولها، الذين قالوا إن المحرم 5 رضعات، ما نوع النسخ فيها؟ نسخ اللفظ. أحسنت، بارك الله فيكم. ثم قال: وسنة بها، أي بالسنة، يقول: يجوز نسخ السنة بالسنة، وهذا محل إجماع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيكم عن زيارة القبور فزوروها. أين المنسوخ؟ النهي عن الزيارة. نعم، أحسنت، النهي السابق وهو من السنة. قالوا: بالقرآن، يعني يجوز نسخ السنة بالقرآن. من يذكر مثالا عليه؟ سنة نسخت بقرآن. توجه إلى بيت الله. أحسنت، أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. نعم، أحسنت. نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة استقبال الكعبة الثابت بالقرآن، قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: مع خلف بأحاد تواتر الرفع، يعني أنهم اختلفوا هل ينسخ أحاد السنة متواترها، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف السابق الذي ذكره في قوله: والنسخ بالآحاد في ذاك امتنع عند سوى الباجي وهو المتبع. ثم قال: والنسخ للفحوى. الفحوى مفهوم الموافقة بقسمين: الأولوي والمساوي. ويبقى الأصل، يعني يبقى الأصل محكما غير منسوخ، يمنع. يقول إنه يمنع أن ينسخ مفهوم الموافقة ويبقى المنطوق. مثلا في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، المنطوق تحريم التأفيف، ومفهوم الموافقة تحريم الضرب. يقول إنه يمنع نسخ الضرب للوالدين مع بقاء تحريم التأفيف، لأن بقاء تحريم التأفيف يستلزم بقاء الضرب، وإلا لم يكن تحريم الضرب معلوما من تحريم التأفيف. قال: والعكس، قال: والعكس الجواز يتلو، أي يتبع الجواز، يعني أن العكس جائز، وهو نسخ المنطوق وبقاء مفهوم الموافقة، كأن ينسخ تحريم التأفيف ويبقى تحريم الضرب، فهذا جائز عند الناظم، لأن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب. قال: وغير ما يختار، غير هذا القول الذي اختاره الناظم ذو قولين بالمنع والجواز في الأمرين. بالمنع يعني يمتنع نسخ كل واحد منهما دون الآخر، يمتنع أن ينسخ المنطوق ويبقى مفهوم الموافقة محكما غير منسوخ، ويمتنع أيضا أن ينسخ مفهوم الموافقة ويبقى المنطوق محكما غير منسوخ، يمتنع نسخ كل منهما دون الآخر، لأن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر التلازم بينهما. فالفحوى لازم لأصله، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم، والمنع هو مذهب جمهور العلماء. أكثر العلماء على أنه يستلزم نسخ كل واحد من المنطوق وفحواه للآخر، فيمتنع أن ينسخ أحدهما ويبقى الآخر محكما غير منسوخ. قال: والجواز في الأمرين، هذا قول آخر وهو جواز نسخ كل واحد منهما دون الآخر، والجمهور كما سبق على منع أن ينسخ المنطوق دون مفهوم الموافقة أو أن ينسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق، ولم يتعرض الناظم لمفهوم المخالفة. والمقرر عند الأصوليين أن مفهوم المخالفة لا يكون ناسخا، وذلك لضعفه. ويجوز أن ينسخ مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق، يجوز أن ينسخ مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق. من يذكر مثالا عليه؟ هذا المثال يذكر في موجبات الغسل، حديث نسخ مفهومه دون منطوقه. الماء من الماء. أحسنتم، نعم، إنما الماء من الماء. ما منطوقه؟ أن الغسل لا يجب. منطوقه أنما الجنابة، أنما الغسل إنما ماء الجنابة. أحسنت، صحيح، هذا منطوقه، أنه يجب الغسل من نزول المني، إن الماء من الماء، يجب الغسل من هذه سببية بسبب المني. طيب ما مفهوم المخالفة؟ لا يجب الغسل إن لم يحصل الماء. أحسنت، لا يجب الغسل إن لم ينزل. مفهوم المخالفة أنه لا يجب الغسل إذا جامع ولم ينزل، وقد كان الحكم كذلك، ثم نسخ المفهوم بأحاديث وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل، وبقي المنطوق وهو وجوب الغسل من الإنزال. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا